لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو همل لهذا لركب. البرذون خيل، من خيل الأعجم، من طبيعته التبختر في المشي اللي هو الهملجة، بحيث أنه يهتز كثيرا ويشعر من يركبه بأنه يعني شيء كبير. ركبه أو أتوا به لعمر رضي الله عنه، فلما رأه يعني يهتز ويتبختر في المشي بحيث، فجعل يضربه فيزداد ان هو اتعلم ان هو يبقى ما يعملش كويس، ما يهتزش كويس، فضربه ويزداد. فقال يعني ما نزل عنه قال: اتوني لبعيري ما ركبته حتى انكرت نفسي. ايه الشاهد ده اللي بيقول هنا؟ بيقول اللي جابوه بايه؟ بيسقى عليه، شغلوا شغلانه ايه؟ شغلانه ثانيه غير الشغلانه اللي هي ان هو يركب، اللي هي حاجه اللي هو يعني جعل من اجلها، او هي دي وظيفته الاولى. فبيقول لو هملج هذا، هو ما عملش اللي هو ايه؟ اللي المفروض ان هو يعمله، لكان عمله ان يركب عليه افضل من ان هو ايه؟ يسقى عليه. المعنى ايه؟ معناه ان الانسان اذا فعل ده المقصود يعني ما خلق من اجله، فانه يستعمله خالقه سبحانه وتعالى في احسن ما يحب، يجعله يعزه ويكرمه، و لا يستعمله في الأعمال الدنيئة، إنما لأجل أن همته وعزمه كانت في يعني أنه لا يؤدي ما جعل من أجله وما خلق من أجله، فلذلك تركه الله سبحانه وتعالى في أحط الأوضاع على قدر ما يكون الإنسان. لو أدى الإنسان ما عليه لأعزه الله، ولو ترك ما خلق من أجله من طاعته فإن الله يهينه، ولو كان فيما يرى الناس أنه ليس إهانة لكن يجعله مسخرا لخدمة غيره. فأما من يعني عمل لله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل لمزيد من طاعته، واختصه بأنه يكون من عباده المخلصين الذين أخلصهم لعبادته. هذا ما ظهر لي والله أعلى وأعلم في هذه الفائدة، أن البرذون أصلا نادرا ما يسقى عليه، لم يجعل لذلك، ودي إهانة للبرذون وليست من طبيعته. لماذا جعل كذلك؟ لأنه لم يتهملج، يعني لم يهتز في مشيته ولم يتبختر، لذلك وجدوه لا يصلح لهذه المهمة، فاختاروا له مهنة ضعيفة. فانظر إلى أحوال الناس في الدنيا، فمن رأيته مسخرا لخدمة الدرهم والدينار، أو لخدمة السادة والكبراء، أو لخدمة النساء، أو لخدمة الأهل والعيال، ولم يعد لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى ولم يهيأ لذلك، فهو لأنه لم أول ما يعني اختبر لم يؤدي ما عليه. لذلك كان الشاب الذي ينشأ في عبادة الله أول ما اختبر، أول ما حدث له يعني التكليف، فإن كان في طاعة الله عز وجل هيأه الله واستعمله في مرضاته عز وجل وفي أنواع عبادتي، وإلا يتركه هملا، يتركه لا نعني هملا أنه لا يسأل، ولكن بمعنى من سقط المتاع، لا يعد إلا لأحط الوظائف والمهن من خدمة الدنيا وما فيها. قال: متى همت أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواطع. الهمة والعزيمة الصادقة يشبهها بالأقدام، همت وتحركت وعزم الإنسان على السير في طريق الله بأن يسلك الصراط المستقيم إلى الله عز وجل. هناك سدود وقواطع هي الشهوات، الشبهات، العادات والتقاليد، التقليد الأعمى للناس، كلها قواطع تقطع الإنسان عن السلوك. شهواته قاطع من القواطع، الشبهات حول طريق الحق حتى يلتبس الحق على الناس، ما الذي ينبغي أن يفعل، قاطع يقطعه عن السلوك إلى الله عز وجل. العادات التي تعود عليها ونشأ عليها وأثرته تلك العادة، كثير من العادات، العادات السيئة التي تأسر الإنسان وتمنعه من السير إلى الله عز وجل. واحد تعود على التدخين، واحد تعود على العادة السرية، واحد تعود على النظر للنساء، واحد تعود، دي كلها قواطع. التقاليد، الناس هيقولوا ايه، في حاجات الواحد تعود عليها، لك انا بقالي بعمل كده 20 سنة 30 سنة 40 سنة، دي العادات والتقاليد دي اللي هي ايه، الناس هتقول علينا ايه، والله احنا الناس حكروا وشنا. طب يا اخوانا الشرع ما فيهوش الكلام ده، لا معلش لازم زي ما الناس ما بتعمل، هذا من القواطع، التقليد الاعمى، ان انا لابد ان اكون كالناس افعل ما يفعلون، دي كلها سدود سدود سدود تمنع الانسان من السير الى الله عز وجل. الكسل ايضا من القواطع، ان الانسان عايز يفضل ايه، مستريح، عايز ما يبطلش لعب في الدنيا، انما هذا الدنيا لعب وله. ففي ناس كتيره جدا يقول لك انا لسه هفضل تعبان، هجوع في الصيام، هقوم في قيام الليل واسيب النوم المستريح فيه، ولا واحد تاني هيسيب السهره في عربيه سد الطريق رينو. الكسل واللهو واللعب ايضا من القواطع التي تقطع الطريق على الانسان. حب الثمانية، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. الثمانية هذه من ضمن القواطع، حبها اذا كان اشد واعظم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعته وحب الجهاد في سبيله. تقول: متى همت أقدام العزم بالسلوك؟ إذا بدأت، إذا العزيمة قوية وسلكت إلى الله عز وجل، كل السدود دي هتبص لها إيه؟ اندفعت وطاشت وابتعدت، ووجدتها سدودا وهمية تستطيع أن تتغلب عليها، وتستطيع أن تقطعها وتنجرف أمامك بإذن الله تبارك وتعالى. كلها أشياء وهمية، إذا الإنسان سلك إلى الله وعزم استطاع التخلص منها. قال: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. حكمة بالغة جميلة جدا. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب. القواطع لأي حاجة، البلاء، الابتلاء على سبيل المثال، من ضمن الفتنة، المحنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، الأشياء اللي احنا ذكرناها دي. بيقول محن يتبين بها الصادق من الكاذب، من الذي يصدق في السلوك ويريد الوصول إلى الله عز وجل ويريد طاعته؟ ومن الذي يكذب في الدعوة أنه يريد الله أول ما يلاقي قاطع من القاطع وجاي متوقف؟ فإذا خطها اخترقت القواطع دي تصبح هذه القواطع أعوانا لك. سبحان الله، نقول المحنة الابتلاء، أنت ابتليت زي الجهاد في سبيل الله عز وجل بكثرة العدو ومثلا يعني تعرض الإنسان لأنواع المخاطر. قبل ما يبقى فيه الإنسان يخدم على الجهاد يبقى إيه؟ خايف مش عايز، وفي ناس كتيرة تحجم، فإذا خاضها لا أدى الجهاد أعظم حاجة تساعدنا على الإيه؟ على الوصول إلى الله عز وجل. نقول مثال مثلا يهددونك يخوفونك بالذين من دونه، ويعني يذكرون أنك إذا التزمت بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف يصيبك مثلا حبس، وسوف يصيبك ضرب، وسوف يصيبك مفارقة من الناس. تبص تلاقي إن الحاجات دي حتى لو حبست مثلا ولو أذيت فإن ذلك يجعله الله عز وجل لك من أعظم أسباب التقرب إليه، ويحصل فيها من أنواع الخيرات ما لا يحيط به إلا الله، وتصبح ما يصبح ما كان قاطعا عونا لك يوصلك إلى الله. الناس آذوك مثلا بأنواع التهم والسب والشتم فيجعل الله لك ذلك من أعظم ميزان الحسنات، ويجعل الصبر عليها عبادة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. الشهوات اللي انت تحكمت فيها لله سبحانه وتعالى يصبح ان انت تحكمك فيها ده وغضك للوصل، زي الحديث او الاثر يعني لانه ليس حديثا صحيحا، نظرة سهم مسموم من سهم ابليس، من تركها من مخافتي ابدلته منها حلاوة ايمانا يجد حلاوته في قلبي. المعنى ده معنى صحيح، الانسان لما يترك النظر المحرم يجد الايمان ايه يقوى ويزداد ويستنير القلب، تصبح هذه الأمور القاطعة سببا لمزيد من هداية الإنسان. الإنسان لما يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره المكروه في الماء البارد مثلا أو عند النوم الذي يشرع عند الوضوء، ده قاطع من القاطع، لأن الإنسان عنده كسل وعنده إيه رغبة في إنه ما يعملش. لما يعمل كده يحصل إيه؟ يرفع الله به إيه الدرجات، ويغفر به ويكفر الله به الخطايا، فيزداد الإنسان وصولا إلى الله عز وجل. وبالضبط كده للصائم فرحتان يفرحهما، الأكل والشرب دول واحد عادات وشهوات، والإنسان عايز يبقى أول ما يعوز حاجة يلاقيها يأكلها. فإذا الإنسان لما يترك ذلك لله عز وجل ويقتحم هذه القواطع تكون عونا له على المقصود، يبقى يفرح ربنا يفرحه بهذا الترك الذي فعل، تصبح كون هو صام وترك هذه الشهوات فإنه يجد لذة وفرحا لا يجده إلا إذا فعل ذلك. الصلاة إذا قام إلى الصلاة وترك الكسل وجد من اللذة والفرح والسرور بالله والقرب منه والأنس به ما لا يدركه بغير ذلك. كل الشهوات دي بقت سبب، أو كل القواطع والأنواع الكسل وأنواع العلاقات الاجتماعية كلها بتبقى أسباب، لأن الإنسان ضحى بيها تصبح أسباب لما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا له عند الله عز وجل في أن يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. يعني هي القواطع دي والسدود دي حاجات للاختبار، إذا خضتها صارت عونا لك تصبح بعد ذلك سببا من أسباب هدايتك. قال فصل: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها. يعني عشان حد تاني يبص لها وهم ايه، واحد يقول ده ايه ده، انا ده احسن من ده، سيبيه وتعالي معايا. الملك، المال، الشهوات، الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. تستنى لحد الدنيا دي، الملك بيستنى لحد يقعد شوية وبعدين يبقى ايه، يا اما يزول عنه، يا اما هو اللي يموت، يا اما ينزع منه، وهكذا. الجمال، جمال اي واحدة مثلا وشباب اي واحد، هل بيبقى؟ كله بيزول. فبيشبهها بامرأة بغي لا تثبت مع زوج، يعني دائمة في التغيير. الدنيا ما تستناش لحد، الدنيا دائما تغير من تسير معها، كأنها كذلك. يعني الله عز وجل هو الذي جعلها كذلك. يقول إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، عشان كل واحد يشوف يقول أنا أحسن، طب تعاليلي، تعاليلي أنا، زي ما بيحيد يزيح غيره من الدنيا، من الملك، من المال، من الجاه، من السلطان، من كل هذه الأمور، عشان يبقى هو. وبعد كده ما هو اللي هيجي عليه دين، هيجي عليه الدور. يقول فلا ترضى بالدياسة. طبعا بلا شك اللي عارف انها امرأة بغي وان كل شوية تمشي مع واحد، يبقى ايه، مش حير. لو هو مش دي... لو هو ديوث هيرضى بكده، لو هو مش ديوث يبقى مش هيرضى بالدياسة، هيقول لا مش واخدها. فانت خلاص يبقى دعك من الدنيا، تأخذ منها ما تحتاج إليه وتأتيك وهي راغمة، إذا كان همك الدار الآخرة. إذن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لماذا؟ لأنك إذا جعلتها أكبر الهم ومبلغ العلم، أنك تريد مصاحبتها على الدوام، هترتب عليها أن الواحد إيه؟ إنها هتمشي معك شوية وبعدين تتركك. يقول ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. لما ميزت بين الجمال بتاعها، شكلها، المنظر الحلو، واللي بتعمله فينا، يشبهها بامرأة يعني كده، يقول فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. الأفعال قبيحة قوي، والوش الجميل، الشكل الحلو، مش ما يوفيش بالإيه، بالقباحة. لا استحمل ليه القرف ده، والشكل ده بتتعود عليه في يومين ثلاثة والموضوع انتهى، ويفضل بالأفعال القبيحة دي. فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي. يعني لازم هتخون. حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، اتفقنا، كأنها حلفة أنها تخون، لازم هتسيبك وإيه وتمشي. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. اللهم ارحمنا. يقول السير في طلبها سير في أرض مسبعة، سير في أرض كثيرة السباع. المسبعة أرض مليانة سباع، تمشي فيها بالتاكل، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح أو في غدير التماسيح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه. فرحت بإيه؟ بواحد حبيب، أحبب ما شئت فإنك مفرغه. فرحت بالفلوس، جازما هتمشي. فرحت بالملك، ده هم وغم من أوله قبل آخره، والعياذ بالله، وكانت الناس مش فاهمة حاجة. فرحت بإيه؟ يعني بامرأة جميلة، لابد أن يضيع هذا الأمر بعد عين. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها. يعني كل حاجة فيها لذة تجد وراها ألم، لا ولا بد. وأحزانها من أفراحها. مآلب كانت في الشباب لأهلها، عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآلب أغراض كانت في الشباب لأهلها عذابا، حاجات جميلة بقت سبب المصايب. تعالى تشرب شيشة، حاجة حلوة، وسجاير وحشيش يبقى كده. بعد كده جابت له كل الايه الامراض والعذاب وجابت له تليف في الكبد. ده مثال انا مش مقصود دي بعينها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. بيحبوا بعض ده حاجة جميلة جدا والحب والبتاع. وبعدين بعد كده ايه بعد كده تبقى الحياة غم وهم وكرب. بعد ما يعيشوا مع بعض شوية ويتخانقوا كمان في الكبر توصلوا من نقرين لبعض نقرة ربنا أعلم بيها. يعني بيعذبوا بعض عذاب ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. وهكذا كل مآرب الدنيا وأغراضها إلا ما كان منها لله سبحانه وتعالى. قال طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرك غير أن عين الهوى عمياء. طائر الطبع يرى الحبة. يقول يشبه الطبع بالإيه بالطائر اللي شايف الإيه اللي شايف الحبة وهو عايز يأكل الحبة. وعين العقل العقل بقى والطبع الطباع انت بتعمل كده ليه؟ اصلا طبعي كده طبعي كده مثلا ايه يعني سريع الغضب مثلا او طبعه كده بيحب مثلا حاجة معينة اصلا طلعت نفسي ايه بحب الشيء الفلاني او طبعه مثلا حب الرياسة والجاه والشهرة طباع نرجسية كما يقولون. الطباع المختلفة والأزمنة والعادات والتقاليد بيرى الحبة وهو في الحقيقة منصوب له فيها شرك. فالطبع ده زي الطائر لازم تعمل ايه لازم تخلي العقل هو اللي يتحكم فيه في هذا الطبع. ما تقولش انا طبعي كده لا لابد ان تجعل العقل هو الذي يتحكم في تصرفاتك. العقل الذي يعني يفقه به الإنسان الخير من الشر والحق من الباطل والحلال من الحرام والهدى من الضلال الذي هو في القلب. يقول بيشبهها بقى بالعين يقول طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرك. بيقول لك البتاعة دي وحشة البتاعة دي فيها شرك ما تاخدهاش. لو خدتها هتتمسك. زي لو قلنا مثلا السجاير والمخدرات يقول له كده يقول له أصلا يعني عايزها عشان أنا تعودت عليها وهي ضرر عظيم. عين العقل يقول لك ده شرك. يقول غير أن عين الهوى عمياء. يبقى لما يتبع الطبع والهوى خلاص مفيش إيه مفيش حاجة تبصر. يظل الإنسان أعمى. يبقى هيعمل إيه هيقع فين في الشرك. إذا اتبعت الهوى يبقى الطبع والهوى إذا اجتمع على الإنسان ولم يكن هناك عقل يدرك به هلك وقع في شراك الشيطان. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. إيه علاقته بالموضوع ده؟ الطبع هو اللي شايف الحبة الطائر الطبع هو اللي شايف الحبة. فعشان كده عمى عن كل ايه عن كل المساوي اللي موجودة اللي هو الايه الشرك الحاجة الغلط اللي موجودة. عين الرضا عن كل عيب كليلة. انت عايز الحاجة الفلانية يبقى تنسى عيوبها. اللي بيشرب السجاير ده اللي بيشرب مخدرات بينسى ان فيها ايه اضرار لان هو راضي عنها وعايزها وطبعه فيها وتعود عليها. وهكذا تبص تلاقي العشق عين الرضا عن كل عيب كليلة عجبته وعجبها شكلهم هو اللي جذبهم لبعض. وفي حاجات تانية كتيرة جدا جدا عيوب لا تحتمل ان يعيش يعني الانسان معها لا يراها. كليلة كليلة العين الكليلة دي العين اللي ايه دي ما بتشوفش. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لما تشوف واحد ما بتحبوش طلع له القطط الايه فاطمة بيقول واحد ساخط عليه يقول له ده عمل وعمل وعمل وعمل. هذا من الظلم والعدوان الذي يقع فيه الناس. فإياك أن تستسلم للطباع وللأهواء وتغمض عين العقل فيما يصيبك أو فيما تتعرض له من مواقف. قال: تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، زي ما قلنا شبه العين بالإيه؟ الطبع بالعين، الطباع زي بالظبط كده الرغبة في الجنس الآخر أو الحب المائل، تزينت للطبع الإنساني الذي يحب التملك ويحب أن ينظر إلى الجنس الآخر. مثلا غض عنها الذين يؤمنون بالغيب، غضوا أبصارهم، أوقفوا طباعهم في حدود الشريعة لأنهم يؤمنون بالغيب أنهم سوف يحاسبون يوم القيامة. ووقع تابعوها في بيداء الحسرات، اللي بصوا لها وتابعوها وقعوا في الحسرة، ندموا أعظم الندم، وقعوا في بيداء الصحراء الواسعة لا نهاية لها، في بيداء الحسرات سوف يصيبهم من الحسرة على اتباع الشهوات ما لا يعلمه إلا الله. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الشهوات موجودة، المؤمنون على هدى من ربهم الذين حكموا العقول والأفئدة والقلوب المليئة بالإيمان، حكموها على الطباع فصارت هي التي تتحكم فيها، وليس أن الإنسان هو يعني طبعه يتحكم فيه. المؤمنون الذين غضوا أعينهم عن الشهوات المحرمة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين أخذوا هذه الشهوات المحرمة يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. نعوذ بالله. يعني نالوا شيئا منها لكنه قليل، بعد ذلك يأتيهم العذاب. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهى له العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلى لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتمي، حذوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعراء وهام النعائم، إذا اضطردت في معارك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. إن شاء الله نشرح الكلمة والبيت المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.